على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونهج صحبه الكرام. فإن نهج محمد نهج يدعو إلى الاعتصام وإلى الوحدة والوئام والائتلاف والاتحاد والاجتماع، لا يدعو إلى التفرق ولا إلى الانفصال ولا إلى التشرذم والتخالف والتباغض بين قلوب المسلمين وبين قلوب المؤمنين والمصلين والصائمين والعابدين. اسمع إلى ربك، وهو يؤكد ويقرر هذا المعنى العظيم في هذه الأمة. قال سبحانه وبحمده: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي مجتمعة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. ويقول عز من قائل سبحانه وبحمده: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم أي اتركهم يا محمد في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فبشر أولئك دعاة الفرقة ودعاة الاختلاف والتشرذم والتباغض والتحزب بين المؤمنين. وإن أنعم عليهم وإن مدوا بالأموال والبنين وإن سكنوا القصور وإن ركبوا المراكب الفارهة فهم مستدرجون من حيث لا يشعرون. هذا كلام رب العالمين. فالمؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات كالبنيان المرصوص في تماسكه وشدته وإن نأت بهم الديار وتباعدت بينهم المسافات، كما قال خير مخلوق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. وهكذا المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كالجسد الواحد في تفاعله وفي إحساسه وفي شعوره إن أصابه خير أو أصابه شر. فالجسد إذا أصيب بعض أعضائه ببعض الأدواء أو العاهة تفاعل كل الجسد، وهكذا بالعكس. إن كان كل الجسد صحيحا فالجسد كله متفاعل بالحركة وبالصحة والعافية والإعطاء بالخيرات. وأما إن كان قد مس بعاهة أو آفة أو مرض فإن إعطاءه الخير يقل ولا بد، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما المنافقون والمنافقات والمجرمون والمجرمات من اليهود والنصارى والمجوس ومن أذيالهم من المنافقين، فهم دعاة الفرقة ودعاة الاختلاف والتشرذم والانفصال. لم يكتفوا بالتشرذم والتفرق والتحزب فيما بينهم حتى أوقعوه في أوساط المسلمين وأرادوا أن يلزموا المسلمين بذلك، فانجر بعدهم فئام كثير من المسلمين والمسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا البيان يا عباد الله، نعلم أن كل من دعا إلى الفرقة وإلى الاختلاف وإلى الانفصال وإلى التشرذم وإلى التباغض وإلى التحزب فقد ارتكب جريمة نكراء شنعاء في حق نفسه وفي حق أمته وفي حق دينه، فقد ارتكب جريمة في حق نفسه حيث عرض نفسه لغضب الله وسخطه، وقد ارتكب جريمة في حق أمته حيث أنه كان سببا في ضعفها ومعول هدم لها، وكان سببا في تسلط الأعداء عليها وتشجعهم يوم أن يرونها مختلفة متفرقة متحزبة متباغضة. فهذه جريمة كبرى، وهو قد ارتكب جريمة في حق دينه وفي حق نبيه وفي حق ربه، حيث يدعونا ربنا ورسولنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما بالاعتصام والاجتماع والوحدة والتآخي والائتلاف، ثم هو يخالف هذه الدعوة ويدعو بدعوة أعدائه. فأي جريمة يا أمة الإسلام؟ إلى متى وحتى متى لا نفهم ماذا يريد بنا الأعداء؟ لا نفرح ولا نعتز ولا نرفع رأسا باجتماع مجلس الخوف في بلادنا، ولا بانعقاد جلسة مع السفير الفلاني والسفير الفلاني من أحفاد اليهود والنصارى. متى أحبوا لنا خيرا ومتى أنجزوا لنا خيرا؟ أنسينا صفاتهم في القرآن؟ أنسينا بما وصفهم الله وأنهم أشد الأعداء لنا وأنهم لا يحبون لنا خيرا؟ فلماذا نمشي بعدهم ونمسك بأذيالهم ونقنن بقوانينهم؟ أيها الناس، إن العاقل من اتعظ بغيره، فربنا لم يظلم أحدا، ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نشهد له بالبلاغ وبأنه لم يمت حتى بلغ البلاغ المبين وأدى ما عليه. فها هو ربنا وها هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبرنا أن من قبلنا من أهل الكتابين التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى لما سلكوا مسلك التفرق والتشرذم والتحزب أصابهم الهلاك والضعف والخور والدمار، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يقول سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه وهو يخبرنا عن صفة أهل الكتابين وبأنهم اتصفوا بهذه الصفة، والحامل لهم على التفرق والتشرذم هو البغي والحسد، فإنه لا يحصل التفرق والتشرذم إلا حينما تمرض القلوب بمرض الحسد والبغض والشحناء والبغضاء والحقد والكراهية، وإلا ما الحامل لنا أن نتحزب ونحن أمة واحدة؟ ماذا نريد من هذه الأحزاب؟ ننصر أنفسنا؟ نقوي ديننا، نقوي عضدنا، لا بل نفتت عضدنا وننصر أعداءنا. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويقول سبحانه: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعده لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وإن دعونا إلى حوار الأديان، ليس بيننا وبينهم حوار. إن دين اليهود والنصارى باطل ومنسوخ ومحرف، ليس بيننا وبينهم حوار. فإن أرادوا منا حوارا فلنقل لهم كلمة واحدة كما أمرنا ربنا بقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن لم يستجيبوا هم عدو لنا، لا حوار بيننا وبينهم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو القذة أو حذو النعل بالنعل، حتى إن كان في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية ليكونن ذلك في أمتي. وإن بني إسرائيل افترقوا إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي أي أمة الاستجابة أي المسلمين، وستفترق أي المسلمون، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار، كلها معرضة ومهددة للنار إلا واحدة. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فمن هنا لا بد أن نتعظ بغيرنا، وأن نتعظ بما حل ببني إسرائيل وباليهود والنصارى. فلذلك حذرنا الله عز وجل من أن نتصف بهذه الصفة، بصفة التفرق والتشرذم والتحزب والانفصال والتباغض والتشاحن. فقال سبحانه وبحمده: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تختلفوا أي يا معشر المسلمين، يا معشر المؤمنين، كما اختلف أهل الكتاب فتهلكوا كما هلكوا. وسمع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صوت رجلين من المسلمين بباب بيته وهما يختلفان في آية، فخرج عليهما والغضب يعرف في وجهه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما هلك أهل الكتاب من قبلكم باختلافهم في كتابهم. فمن هنا نعلم ونفهم ميزان التفرق والتحزب والتشرذم في ميزان الكتاب والسنة، وفي ميزان اليهود والنصارى، وفي ميزان اليهود والنصارى وأتباعهم وأذيالهم. فيا معشر المسلمين، ويا معشر المؤمنين، ممن ابتلي بالتحزب وبالدعوة إلى التحزب والتشرذم والاختلاف والاختلاف والانفصال والتفرق، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. اتقوا الله ولا تستجيبوا لأعدائكم، فإن أعداءكم لما علموا أن خيركم وأن عزتكم ونصركم في اعتصامكم وفي ائتلاف قلوبكم واجتماع كلمتكم، ركزوا على زرع الحزبية البغيضة بين أوساطكم، حتى بلغت الأحزاب في بلدنا الميمون في بلاد الإيمان والحكمة إلى أكثر من 48 حزبا. من نرضي بذلك؟ أنرضي ربنا؟ أنرضي رسولنا؟ أنخدم أمتنا؟ لا، أرضينا أعداءنا من اليهود والنصر والنصارى، أرضينا أعداءنا من اليهود والنصارى، وأبغضنا ربنا. وكيف يكون بحالنا؟ كيف يكون بحالنا يوم أن يرانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم القيامة، وذاك ينتمي لحزب الفلاني، وذاك يوالي ويعادي من أجل حزبه ومن أجل فكرته ونحلته؟ يا لها من خزي، يا له من خزي وفضيحة. فتوبوا إلى الله عز وجل يا عباد الله، واستجيبوا لربكم إذ يناديكم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة الإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. فالتفرق والتشرذم سبب لدخول النار، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فكيف ترجعون إليها وقد امتن عليكم بالإسلام وانتشلكم من أبواب جهنم؟ يا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون. ويقول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم ونصركم وعزتكم. وهذا هو الذي حل بنا يوم أن اختلفنا وتنازعنا، ومع أننا اختلفنا وتنازعنا فلم نرجع إلى الحكم بيننا وهو كتاب ربنا وسنة نبينا، وإنما رجعنا إلى الحكم بيننا مجلس الأمن واليهود والنصارى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله لو علم الآباء، والله لو علم الجدود بفعلنا لبكوا بدل الدم، لبكوا بدل الدمع دماء. أهكذا نمثل آباءنا وأجدادنا من الذين جابوا الأرض شرقا وغربا وفتح الله بهم البلاد وفتحوا قلوب العباد بالإسلام وحكموا الأرض شرقها وغربها وأقصاها وأدناها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعونا إلى الاعتصام وإلى الاجتماع وإلى الائتلاف والوحدة، ويحذرنا من التفرق والتشرذم، ويخبرنا أن الله مع الجماعة ومع أهل الاعتصام بكتابه وسنة نبيه، وأن من لم يكن من المعتصمين بكتاب ربه وسنة نبيه فحليفه الشيطان ونصيره الشيطان. ويا ترون من كان نصيره الشيطان فإنه سيخونه في أحلك المواقف كما خان قريش يوم بدر. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهكذا الشيطان، هكذا حديث الشيطان وتزيين الشيطان هو تزيينه بالأمس، فإنه يزين لمن يأخذ بأفكار اليهود والنصارى من حزبيات ومن تفرق وتشرذم بأنهم أصحاب الغلبة وبأنهم سيحققوا القوة وسيحققوا السلام والأمن والأمان، وبأنهم إذا سلكوا الحوار سيتآخون على ظل هذه الحزبية المنتنة البغيضة. فأبشروا بأن الشيطان سيتبرأ من أعمالكم كما تبرأ من أعمال غيرنا ممن خانهم وصدق ممن صدقوه فخانهم. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما خطب في الجابية تلك الخطبة العظيمة، كما قال ابنه عبد الله: قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد قام مقامي هذا وهو يقول، إلى أن قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن يد الله مع الجماعة، أو قال: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة أي أن يسكن وسط الجنة، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. لكن أي جماعة من الجماعات الموجودة الآن المتحزبة المتفرقة؟ لا، بجماعة المسلمين، بجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بحيث تدين لأصحاب محمد بالولاء والمحبة والنصرة والدفاع عن أعراضهم، وأن تسلك طريقهم التي أمرنا ربنا أن نسلكها، وهدد من لم يسلكها بأنه من أهل الشقاق في الدنيا وبأنه من أعد له عذاب أليم. قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وكان أصحابه إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الأودية والشعاب، قال: إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان. فكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا نزلوا بعد ذلك منزلا في أي واد أو شعب انضموا إلى بعضهم البعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فيبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن من انفرد عن الجماعة وخرج عن الجماعة فإن حليفه الشيطان ونصيره الشيطان، فإن حليفه ونصيره الشيطان. وأما من أخذ بيد الجماعة والاعتصام فإن حليفه الرحمن الرحيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه الداعي إلى رضوانه. أما بعد، ويقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ستكون بعدي هنات وهنات، أي فتن شداد وعظام. فمن خرج يريد أن يفرق أمر أمة محمد فاضربوا عنقه كائنا من كان. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان يركض مع من خرج عن الجماعة، وإن الشيطان يركض مع من خرج عن الجماعة. فالذي يدعو إلى الاجتماع والاعتصام والائتلاف فهو محمدي، وهو مسلم حقيقي، وهو الذي قد حقق كمال الإيمان والإسلام. ومن دعا إلى الاعتصام والتفرق والتحزب والتشرذم فإن له حظا من دعوة إبليس اللعين لعنه الله، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن إبليس قد وضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحد الشياطين فيقول: ما زلت بفلان حتى قتل أخاه، وما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا، فيسكت عنه حتى يأتي إليه أحدهم ويقول: ما زلت بالرجل حتى فرقته عن امرأته، حتى فرقت بين الأخ وأخيه، حتى فرقت بين الإخوة والأحبة، فيدنيه منه ويقربه ويمسح على رأسه ويقول له: نعم أنت، أو أنت أي أنت ذلك الجندي المحنك الذي حقق الغرض. أيها الإخوة الكرام، وإنه لا يمكن أن نكون معتصمين ومجتمعين ومتحدين ومتوحدين ومتآلفين على الخير والهدى إلا إذا سلكنا نهج الله وأخذنا بدين الله من جميع جوانبه، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فحققنا واستجبنا لنداء الله حيث امتن علينا أنه لم يجعلنا متآخين ومجتمعين ومتآزرين متناصرين إلا بهذه النعمة، وهي نعمة الإسلام، كما تقدم حيث سمعتم قوله جل في علا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم، أي انقلبتم بنعمته، أي بسبب نعمة الإسلام، إخوانا. وأما غير هذا الطريق فإنه لا يمكن أن يحصل لنا اجتماع أو اعتصام. ومن زعم أن الاجتماع والاعتصام سيكون بسلوك طريق اليهود والنصارى وبالتحزب وبالتشرذم وبالديمقراطية وبالعلمانية، فهذا شيطان أخرس، وهو جندي من جنود إبليس، كما سمعتم في أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبالله عليكم، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبرنا أن عدم تسويتنا لصفوفنا واختلافنا في صفوفنا في الصلاة سبب لاختلاف وجوهنا وسبب لاختلاف قلوبنا، فما بالنا وقد اختلفت عقيدتنا، فما بالنا وقد اختلفت أفكارنا واتجاهاتنا، فكل له فكرته وكل يحمل له عقيدة. فاعلموا أن هذا الدين لا يمكن أن يكون دينا قويما ومتينا إلا على أساس قويم. أتدرون ما هو الأساس القويم؟ إنها العقيدة الصحيحة التي تربى عليها صحب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا فكونوا أمة واحدة، كونوا أمة واحدة أمام أعدائكم كالجسد الواحد، فستخيفوا أعداءكم. وأما غير ذلك فإن أعداءكم سيطمعون بكم وبما تحت أيديكم كما قد طمعوا بكثير من أموركم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأله سبحانه وتعالى أن يلم شمل المسلمين وأن يجمع كلمتهم وأن يؤلف بين قلوبهم، على الكتاب والسنة، كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلحنا وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم تحكيم كتاب الله، تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما نسأله أن من أراد بنا سوءا أو بديننا أو بعقيدتنا أو بإسلامنا أو بأرضنا أن يرنا فيه عجائب قدرته. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره يا جبار يا منتقم. اللهم انصر عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.